الغربة غربتان، غربة مذمومة وغربة ممدوحة. أول أنواع الغربة وقعت بين ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، كما تعرفون القصة. لاحظ ابن القيم رحمة الله عليه ملحظا جدير بالتنويه به، لما قتل قابيل أخاه هابيل واحتار ماذا يفعل بعد قتل أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه. قال ابن القيم: لماذا الغراب؟ لماذا هذا الطائر؟ فقال: الغراب مشتق من الغربة، لأنه لم يكن على الأرض سواه وأخوه، فلما قتل أخاه صار في غربة القاتل، لأن الذي يرتكب مثل هذا الذنب العظيم الذي ما أحل الله عز وجل في يوم من الأيام لابد أن يكون مستوحشا غريبا، الذي يقتل إنسانا بغير حق حتى لو كان مجرما يشعر بوحشة عظيمة وغربة كبيرة في قلبه، لأن هذه الجناية أول جناية وقعت على الأرض هو القتل. والعلماء يذكرون عندما يذكرون المحرم لغيره والمحرم لذاته، يذكرون من المحرم لذاته القتل، الشرك الأول والقتل والزنا، هذه الثلاثة ما أباحها الله عز وجل لأحد قط، وهي محرمة منذ حرمها الله تبارك وتعالى، الشرك والقتل والزنا، دي اسمها محرم لذاته لما يشتمل عليه من القبائح، بخلاف المحرم لغيره. محرم لغيره يعني هو في الأصل ليس بحرام، ولكن إن ضاف إليه شيء من الخارج حرمه، زي العنب. هل يجوز بيع العنب؟ يجوز. طب أعطيناه لرجل عشان يعمله خمر، حلال؟ لا يجوز. رجل صاحب غيط العنب لا يجوز أن يعطي العنب لرجل يعصره خمرا، يجعله خمرا. فالعنب حلال، فلما انضاف إليه شيء من الخارج صار حراما، فده الحرام لغيره. طيب، النظر إلى المرأة الأجنبية حلال؟ حرام. فإذا أراد أن يخطبها صار حلالا، إذا حرام فانضاف إليه شيء آخر من الخارج يعني فاجعله حلالا. ده بقى اسمه المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لذاته لما يشتمل عليه من القبائح، ده اللي ربنا عز وجل ما أحله يوما من الأيام. أما المحرم لغيره فده كما يقول العلماء ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، أو ده أصل من الأصول. ها؟ ما منع سدا للذريعة، ما هو النظر المرأة الأجنبية ده سدا لذريعة الزنا حتى لا يتورط في الحرام لذاته، فده منع سدا لذريعة الزنا، فكل ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. تمام. فأول جريمة وقعت على الأرض القتل، ثاني جريمة الشرك. أشوف شرك ما بين نوح، ما بين آدم ونوح 10 قرون ليس فيها شرك، بدأ الشرك بعد قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دول أسماء 5 من الصالحين في قوم نوح، فالجماعة أحبوا لما ماتوا